فدل هذا على أنهم مجمعون على ذلك. طيب، هل هو من الأحاديث المتواترة أو المشكورة أو العزيزة أو الغريبة؟ طيب، ما الفرق بين هذه الأربعة؟ متواترة، مشهورة، عزيزة، غريبة. من فرد برواته واحد في أصل السند أو في حتى في أثنائه، في أثنائه، أما في أصله فلا يكون فردا، فلا يكون غريبا. توافقونه؟ نعم، في أصله أو في أثنائه. طيب، متى يطلق عليها الفرد المطلق؟ إذا كان في أصل وهو طرفه الذي فيه الصحابي. طيب، العزيز شرافي، العزيز هو بات من طريقين، وقد يكون اختلف على رقيب منهم قال دعني من ما بعد وصلنا طلب الاختلاف. العزيز ما رواه اثنان فقط فأكثر. إذا قلنا فأكثر معناه أنه حتى المتواتر. لا لا شيخ، إذن ما رواه اثنان فقط، يعني بحيث لا تنقص الرواة عن اثنين. طيب، المشهور سامح ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. تمام. المتواتر عبد الله بن علي بن عوض يعني رواه جماعة، رواه جماعة عن جماعة، يستحيل في العادة، رواه على الكذب، وأسنده إلى أمر محسوس. بارك الله فيه. طيب، ما هو الذي يغلب عليه الضعف من هذه الأقسام الأربعة؟ عمر الغريب، وهل يمكن أن يكون صحيحا؟ ممكن، كحديث إنما لا مال بالنيات. بارك الله. طيب، نحن لا حرج لا ضير عليكم إذا تعرضنا لمثل هذا من علم المصطلح، لأنه يذكر الناس ويعلم الجاهل، وإلا نحن ما ذكرنا هذا الشرح. طيب، أنكر قوم رؤية الله، فما شبهتهم من الأثر والنظر؟ من الأثر والنظر، شبهته من الأثر قول الله تعالى لموسى لن ترون، هذا واحد. كذلك لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. ومن النظر قال أنه يعني يلزم من ذلك أن الله لا يكون في جهة، وقول الرسول هل رأيت ربك نور أن أرى. طيب، ومن النظر أنه قال يلزم من ذلك أن يكون الله في جهة. في جهة، والله منزه عن جهة، لأنه لو كان في جهة لازم أن تحيط به. طيب، هذا وغير من النظر. نعم، سلام ورحمة الله. يلزم أن يكون جسما، والله تعالى منزه عن الجسم، جسمية. بماذا نرد عليهم أدلة النظر؟ أبيد، الآية الأولى. الآية الأولى، نعم، لا تدرك الأبصار، لا، قول الله لموسى لن تراني. ها؟ هذا في الدنيا وليس في الآخرة، هذا الرد الأول. الرد الثاني أن الله عز وجل قال لن تراني وموسى سأل ربه، ولو كانت الرؤيا مرتفية لما سأل موسى ربه، فهو نبي ويعلم ما لله من المقام والعظم. طيب، يعني نقول إن موسى طلب الرؤيا الآن في الوقت الحاضر، بدليل قوله ولكن انظر إلى الجبل،